رحنا خمسة سنة حضر الموقع حضرت المعبر أنا حاضر يعني جاءت عشت في تصريحها وهو الآن في يعني مرتاح يطلع يعني هو المفروض يكون عليه طالع يتأخرون علينا يعني أنا بالنسبة لي لما هو يعني مثلا إذا أنت تتابع في هذا البلد إذا لم تتابع قضيتك قضيتك فلا أحد يعني لا أحد يشكو همه إلا نفسه ما حتى جبت مكان مثل ذكرك لا هو لا أمي أمي هي هي أمي أنت قال يوم الأحد يا شباب نعم إن شاء الله أي يوم لا أنا مررت عليه اليوم يعني أنا آتي إلى المعهد يوم الأسبوع فقط آتي يوم الخميس ويوم الأحد فأنتم في كل يوم ما شاء الله أذهب إليه أنا دفعت له مبلغ يعني طبعته على الكمبيوتر أنا يعني أعطيته من جيبي أنا يوم السبت الماضي أعطيتها إياه مصححة دائما السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس فالمفروض هو أن يكون قد أنجزها في مطلق الأحوال بسم الله الرحمن الرحيم أظن أننا في المحاضرة أو في الساعة الماضية أو في السابقة واعذروني باسمها لأنه ينتابني شيء ومن التعب فلن أستطيع أن أقف أعتذر لأنني لا أستطيع أن أقف أمامكم فأستحيكم عذرا في أنني أملي عليكم هذه المحاضرة وأنا أجلس على المقام في المرة واحدة فقط إن شاء الله أظن أننا في درس سبق وصلنا إلى شرح بعض أبيات عنترة بن شداد ثلاثة أبيات تعليق على أبيات ثلاثة نعم علقنا على أبيات ثلاثة علقنا طيب ننتقل إذا إلى البيت الرابع يبدأ البيت الرابع بقوله يبدأ البيت الرابع بقوله وصحابة شم الأنوف بعثتهم ليلا وقد مال الكرى بطلاها وسريت في وعش الظلام أقودهم حتى رأيت الشمس زال ضحاها والله لا بد مما ليس له بد منه بد ولا بد من الوقوف والكتابة لأن المسألة أي الله يا أخي يشكل هذان البيتان وحدة موضوعية أو وحدة في الموضوع سوف نشير إليها إلى تفاصيلها بعد أن نفكك بعض أبعاد السلامة الله بعد أن نفكك بعض العناصر المؤلفة لألفاظ هذين البيتين. يعترضنا بادئ الأمر ظاهرة تكررت في شارع انفردنا أشرنا إليها في بيت انفرد وهي ظاهرة الحدث. ففي قوله وصحابة هذه واو سميناها مرة فضعت واو ربا وهذه واو ربا تفيد تنقسم أو تنشطر إلى معنيه ربا تنشطر إلى معنيه تفيد معنيه متضادين تماما وإذا التقى تفيد كثرة وقت تفيد قلة أظن أن هذا الكلام مكرره للمرة الثانية مكرره للمرة لكن يعني لا بد مما ليس له بد ماذا ليس له بد. فهذه الورقة هنا نجع الشاعر إلى حذف ربا وهنا هذه الربا تفيد لا تفيد الكثرة وإنما تفيد القلة. من أين استقيت لك لنا يا أستاذ القلة؟ لماذا هكذا أنت مرة تقولها للكثرة ومرة تقولها للقلة؟ إن المعول في تحديد معنى الواو ربع أو ربع هذه إن المعول على ذلك هو سياق المعنى. أولئك الذين يتسمون بشب الأنوف وهذه كناية سوف نشير إلى معناها لاحقا هم قلة من الناس. إذا عنفرة يتقصد قلة من صفوة من الناس. فإذا معنى استقينا معنى القلة من سياق المعنى الدال على أن الشاعر عندما يمدح أصحابه يمدحهم بتميزهم والمتميزون من الناس قلائل. ولذلك من هنا جاءت دلالة وربا على القلة. أعود مرة لأصل معلومات فأقول وربا صحابة والصحابة من الصحبة. شب الأنوف شب الأنوف دعوني أقف معكم على المعنى الحسي المباشر للبشر قبل أن نرى ما هي الدلالات المجازية لهذا التعبير. عندما وضع أصل شم هذا المصدر من إفاج الشمر وشمر المعنى ارتفع هذا الأصل الحسي. إذا قلت أنا المصدر إذا شمم ارتفع الشم الارتفاع. طيب شلون يعني كيف هذه الصحبة التي أوفها هذا الكلام المعنى الحسي لا ينطبق على المعنى المجازي. بمعنى لماذا؟ لأن شم الأنوف صارت بمنزلة كناية دالة على العزة. فإذا قلت فلان ذو أنف أشم فإنه دليل على عزته ومكانته في القوم. ودعوني أصل هذا المعنى الحسي الذي استغربته به مع ما واقع الفعل تماما بأن الجذر الحسي مع الجذر المجازي يلتقيان. إذا نظرت إلى صفحة الوجه التي أدعى الله سبحانه وتعالى إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم نظرنا إلى صفحة الوجه هذه وحاولنا أن نحدد أقصى درجات الارتفاع في هذا الوجه فما الذي يبرز في هذا الوجه مرتفعا؟ إذا معنى الحسي الارتفاع ومعناه هنا شبه الأنوف أخذ مساره من المعنى الحسي وانتقل إلى المجازي فصار كل أنف أشم دليل على عزة رفعته على شبه. إذا هذه إن هذه العصابة هم قوم أعزاء وجلالة أعزاء جاءت عن كناية شبه الأنوف بعدهم. لاحظوا على فعل بعدهم ودور هذا الشعر ودور الشعر في القيادة. هذه الهم فلا العجماء شم الأنوف رجل واحد هو عنترة العصيب هو الذي يبعثه. إذا هنا خرجنا مستويين من الفخر. المستوى الأول من الفخر فخر الجماعة ولعنا بعد قليل سوف نستنتج ذلك بشكل مكتوب. صار لدينا الآن مستويين من مستويات الفخر في هذه القصيدة. المستوى الأول مستوى جماعي شم الأنوف صحابته مجموعة لكنه يتميز منهم يخرج من بين ظهرانيه ويقول أبعثه. فإذا كانت هذه الصحابة ذات النفوس الشماء والأعزة يأمرهم ويبعثهم العنترة. فلنتصور مكان العنترة الاجتماعية. إذا لدينا الآن مستويان للفقر، مستوى جماعي بمجموعة الناس التي ترافقه، وبمستوى فردي هو الذي يسأل الناس ويبعثه. بعد يوم ليلة وقد ما لن ترى بطباعك، صورة جميلة جدا، وإن نحن لا نشعر بجمالها إلا إذا أدركنا أبعادها. ليلة وقد ما لن ترى بطولها، هذا الطول لنا مفرده طبيعة. الطبيعة بدو بقى يكون هذه هون صفحة عمق، هذه اسمها الطبيعة. لا هذه اسمها الطبيعة. لاحظوا كيف صارت الصورة، كيف آلت، كيف صنعها عنترة الصورة. بعدهم ليلة أكثر النوم، قوم يسيرون ليلة يغالبون النوم. عندما يغالب النوم الإنسان فنقول في لغتنا الدارجة يكبو كيف يعني يهتز رأسه وتميل عنقه نحو الأمام. هم يركبون الخيول، بدل أن تهتز وجوههم نحو الأمام في موقع الجلوس هم يركبون الخيول، تميل صفاحات أعناقهم ميلا باتجاه ما يمين أو يسار. فصار هذه الصحابة الأعزاء الذين يتسمون بمواطن العزة والذي يقودهم عنترة، أرسلهم متى ما الذي يريد؟ هل يجب أن يصف لنا فقط ليشيرنا إلى هذه الصورة ما يرى أعناق؟ لا، يريد أن يقول وراء ما وراء هذه الألفاظ، ما وراء هذه الصورة. يريد أن نقول أن حالة هؤلاء الشيوخ قادرون على ممارسة الحرب وتحمل مشاق الحياة ليلا ونهارا، أنهم حتى في أوقات الكرة يعني وهم يعني يتجهون إلى النوم يظلون يمارسون دورهم القتالي في تنفيذ مآرب القبيلة ومآرب ما يريد هو كقائد لهم. وسريت هذا دور القيادي تميز لحنتر ببعثه وصريته في وقت ساشون وعفى وعي. الكلمة هذه يجوز فيها فتح العين وكسر العين، الكلمة صح. نقول في وعي في الظلام ونقول في وعف الظلام. أصل كلمة وعفى بالأصل الوعي في الكسر أو الكسر هو المكان في نسمي بلغة الدارجة الآن الرديء التضاريس. رديء التضاريس يعني لا يكون سهلا، تكون فيه يعني ارتفاع وانخفاض ونزوء أحجار، فيه مجموعة مصاعب. هذا الأصل هيك حتى أخذ هذا المعنى الحسي تماما وجعل الظلام كأنه كذلك. هو لم يقل وسنيت في وعث الظلام، قال وسنيت في وعث هو في حلف حنا مكان، وسنيت في مكان رديء التضاريس بدلالة وعث، وسنيت أيضا في الليل المظلم. لا أحد منا تأخذه يعني الغفلة ويرى أن في وعث الظلام أن هذا المكان الذي تظهر في دليل على الظلام، لا، هنا في شيء حدث. يقول وسريت في مكان صعب المسالك، في مكان لا يقدر الدخول على الدخول إليه إلا كل قادر، وأيضا غشيت هذا المكان في الليل المظلم الزهيد. سريت في مكان رديء لا يقدر على دخوله إلا كل فارس قادر، وفي ليلة المدلهم للظلام أقود تلك الصحابة. ظللت على هذه القيادة حتى انتصف النهار، حتى زالت غشاوة الليل، راح الظلام الليل المظلم، وبدأت الشمس تشرق بأشعتها على التراب. لماذا يكلف الشاعر عناءه وجهده لكي يقدم كل هذه المكثفات؟ ولما أنا أضيف عليكم عبئا آخر سأشرح لكم فوق ما أرى الشاهد. السؤالين مهمان، سؤال أول دائما الشاعر له جوته الخاصة، ولا نطلع نستطيع لا أنا ولا أنت ولا أحد يستطيع أن يضع الشاعر تماما أمام محط في منطق العقلي الذي يمكن أن نقيس عليه. دائما له مزاجه وشعراء يطاهم الغول على أن ترى أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. من هو يستطيع أن يقول أن الشاعر له جوته الخاصة حتى يريد شاعر أن يعبر عما هو مخبوء في نفسه عن خلجات نفسه يحاول أن يضخم، خاصة في الجاهلية على عصر الجاهلية عصر طيش هي عصر النزق، فكان دائما الأمور تتضخم لديه. منه أصدت أن أقول حتى يريد الشاعر قيمة من قيم الفخر الشخصي الفردي الجمال الفردي أقولهم والجمال يجعل إلى المبالغة. كيف بالغ؟ بالغ قال أنه حتى رأيت الشمس صارت يعني قدرتنا على التحمل في الأماكن الرديئة في باريس وقدرتنا على التحمل في وسط الظلام إلى أقصى تبلغ غاياتها القصوى ليس في الليل فقط طيلة الليل حتى تعود الشمس وتشرق من جديد. وسوف نرى تفسيرا منطقيا لهذا القول حتى رأيت الشمس زار ضحاها في بيت الذي يقول وصل رأيت الشمس زار ضحاها حتى بدأت القتال، لأنه سيبتدئ بقيمة من قيم الفخر الجماعي والفردي وهي قيمة القتال وقيمة الشجاعة في الأديان التي تليها. بعد هذا الاستطراد يمكن أن نسجل ما شرحته بمدى سطرين أو ثلاثة أسطر. من كثير الشجاعة في النهار يعني؟ نعم زالغ ليس بمعنى زهادة زالغ الأفضاد نعم يعني أزيل عنها نعم نكتب الآن الفرصال الجسد معيش نعم إن شاء الله. يتناول الشاعر في البيت الثالث رابع حتى كنا برابع نعم في البيت الرابع قيمة جديدة من قيم الفخر الفخر ويقسم تلك القيمة إلى مستويين. هذا انتباه هذا الكلام يا أخوان يا أصدقاء يا مثلاً صباحا يا أبناء هذا الكلام ليس مكتوبا في الأمنية. هذا الكتاب الذي أمني عليكم ليس مكتوب، النص موجود معلق عليه مكتوب إضاحات لكنه لا لا لا لا يتضمن هذه التفاصيل. قلت آخر كلمة ماذا؟ مستوى إلى مستويين. مستوى فردي بدلالة بعثتهم فاصلة أقودهم شكل التوصف. ومستوى جماعي صحابة بس شكل القدس ويكشف شعره شم الأنوف إذا هو الكناية شم الأنوف يعني دلالة كمان ويكشف شعره عن خصائص معنى المستوى الجماعي فيصف صحابته بالندرة أو بالقلة مثل ما بكون أو بالشح بالقلة بالندرة بالشح صح قوس ربة التي تفيد القلة. ثم يتابع تفيد القلة هذا تفيد القلة. شو يا أخي؟ شو يا أخي؟ أي نعم نعم. ثم يكني عن عزة صحابته عن عزة صحابته تعقوس شم الأنوف. وعلى سبيل خاص وعلى سبيل استقائي وعلى سبيل استنفاذ مشان كلمة استقاء صار لكم وعلى سبيل استنفاذ تعظيم فما صعب عليكم سبوا تعظيم أخي وعلى سبيل تعظيم قدرة هذه الجماعة تعظيم قدرة هذه الجماعة يجعل عن تركة سيرهم يجعل عن تركة سيرهم يعني الجماعة سيرهم متواصلا ليلا ونهارا حتى يغالب الكرى حتى يغالب الكرى أو النوم حتى يغالب النوم أعناقهم أعناقهم من أقول الصبر. وهنا يقدم الشاعر صورة تقوم على الاستعارة عندما يجعل الكرى أو النوم شخصا يتمايل نقطة أما في البيت الخامس الآن وفي البيت الخامس هو سطر كلام جديد وفي البيت الخامس يتابع الشاعر الكشف عن مسار صحابته وقيادته لهم فيقول أنه سرى في الليل وركب الوعرة أي مكان غير تضاريس وركب الوعرة وتعسف بالظلام أو سار سار بالظلام دخل دادي أصغريه غير وسار في الظلام لكي يصبح أعداءه فيغير عليهم وقصد الشاعر من وراء ركوبه الوعر من وراء ركوبه الوعر الوعر وسيره في الظلام وسيره في الظلام الركوب في الوعر والسير في الظلام التأكيد أو تأكيد بدون التعريف تأكيد جلده وقدرته على مواجهة مصاعب الحياة نقطة أول صفر وعلى متاعب الحياة نقطة أول صفر ونلحظ في البيتين السابقين ونلحظ في البيتين السابقين دلائل مهمة على تمثل دلائل مهمة على تمثل البيئة الجاهلية على تمثل البيئة الجاهلية من مثل سورة الليل وعث الأرض سيئ الظلام ونقاط وغيرها كما نرى في ألفاظ الشاعر بعض ألوان الغرابة افتحوا قوس الطلة جبطلية يعني صفحة هنا الطلة فاصلة وعث يعني بعد طلة فاصلة وعث أو وعث سكروا القوس ما أتى بعدها بيتان آخران ماذا قال فيهما عن ثرثاء سنرى قبل الهجير أو قبل جديدة فطعنت أول فارس أولاها وضربت قرني كبشها فتجدلا وحملت مهري وصلها فمضاها أجل بشكل كفل أن هذوني لهم علاقة انتقل معنا قلول ورقيت في حوال الهجير كتيبة الكتيبة مرت معنا الهجير هنا حر الهاجر إذا هنا هجير حر الهاجر وفي رجل الهاجرة هو يعني انتصاف نعم انتصاف النهار وعند انتصاف النهار تكون اعلى درجات حراره ولقيت في قبل هجير فطعنت اول فارس خوفي انا كمان شئنا الحدث فيه يعني ليس موجوده لكن حتى نستطيع ان كما قلنا ربما محذوفه هنا ايضا في اولاها وضربت قرني نعم ذكرت هون القرن هو شيء أصلا هو شيء بارز إذا تقرر الكشي القرن يعني رأس الكتيبة أو قائد مجموعة الفرسان التي كانت هنا والكرش أيضا نفس المعنى هو قائد فتجدل انكسر او تحطم بس انا مشكلة انا لا انسى وحملت مهري وصلها فمضاها ما في شيء خلي انتباه على مسألة وضربت قرنيك شهر. إذا كان قصد الشاعر في هذا الكبش هو واحد وضربت قرنيك شهر القرن أرجي رأس رأس فارس سابق، فكيف هل من إنسان له قرنان كبش واحد فكيف له قرنان والرقبة واحدة والرأس واحد وتجدلها كيف؟ قالوا في تعليل هذه الظاهرة يريد الشاعر من وراء ذلك وضربت قرن الأصل كبشها فتجدل. لماذا كبش لماذا إذا قال الشاعر قرني كبشها فتجدل؟ ما الغاية من وراء ذلك؟ علل مفسر الديوان واللغويون بواحد من التعليلين التاليين. أولا ضرورة الوزن، اقتضت أن تجد هذه الياء بزيادة ألف ساكنة حركة سكون كيف من أجل الوزن. قالوا في كلام لا، قال الشاعر يمكن أن يجعل يغير كل هذه الصيغة، الوزن لا يؤدي إلى هذا التغيير. قال لا، يعني الآخر أنه على سبيل المبالغة، يعني الإنسان يريد شاعر لأن الشاعر له أن يتجاوز حدود المعنى المخلوقة حتى يبالغ. كما كان مثلا أنه نلاحظ في الشعر القديم كان الشاعر يقول خليلي يا صاحبي، هو ليس له صاحبين وليس له خليلين ولا خليل واحد، هو مجرد توهم لأنه في هذه الصحراء القاهرة كان يحاول أن يستجد في جميع حتى يذكر اسم الأصحاب. فعلى سبيل المبالغة على سبيل التعداد والكثرة كان الأرواب جاء الشاعر إلى وضع هذين التسمية تجدل وقرن الكشية. تعليل آخر لا هذا ولا ذا، لجأوا إلى علم اللغة فقالوا وضربت قرن يخاف أصدقرن، لكن هذا القرن إذا كانت مكسورة هذا هذه الكسرة الصغيرة تنقلب إلى العود إلى أصل، لكنهم وقعوا في تأويل أصعب وأعوص من ذلك وقالوا وضربت ضربة استطاعوا أرادوا حتى يصلوا إلى هذا التعليل فأضافوا هنا وضربت ضربة قرني حتى يصبح هذه مجهولة حتى تتحول الكسرة إلى ياء في منطق الأحوال. نحن لسنا بحاجة إلى كل هذه التعليلات، لكن من باب إضاءة المسألة الكل حتى لا تبقى في أثاركم. المهم بالنسبة لنا في تفسير المعنى في نقل هذا المعنى الشعري إلى ما يمكن أن نسميه مثلا، نحن نلجأ أو نميل إلى مسألة أن الشاعر له لغته الخاصة له ما له وعليه ما عليه، نستفيد من ذلك لكننا نشير من خلال ذلك أن هذا الخطأ أو هذا التصور الموهوم للغة الشعرية التي فيها خطأ إننا عرض من شاعر المبالغة حتى يعظم قوته حتى يعظم قوته فجرى إلى هذه لاحظوا من فعل تجدل، يعني هذا التشديد تجدل، كان فيه يقول جدل، كان فيه يقول قتل، كان فيه يقول صرح، لكن هذا تجدد أو التعدي هذا أول تعدي حرف يفيد التعدي، والتعدي دائما في ذات معنى الدال المشددة في ذات معنى. لاحظوا الاستخدام الشاعر قدرة الشاعر على استخدام المكثف للنفطة لإعطاء أكبر قدر ممكن من المعنى. التاء تجدل، التاء أفادت زيادة المبالغة زيادة المعنى. المضاعفة د هذه أيضا أفادت المعنى. اختار من بين ضربة هذا الجدل. إذا في هناك استخدام جميل استخدام ذكي لكثافة التعبير في اللفظة الشعرية الواحدة من خلال هذه التجدلات. وحملت المنطقة الأصبار لاحظوا فطعنت أول خارج الأول ماذا فعل؟ أول لقلت في قبل الهجير. لماذا قال حتى رأيت الشمس زاد من تبدأ المحركة إنما زاد بدأ الضحى انتظر حتى ولقيت في قبل الهجير حتى يشدد من مصاعد القتال من مصاعد المواجهة من قدرته على القتل خلص دورنا خلاص دور شيء الله بدون حتى يشد أو يهض المسألة قوته. قال في أقصى درجات الحرارة لقيت الكتيبة، ما قال فن كتيبة، لاقى كتيبة فاتجه مباشرة إلى أول فارس فيها، أول فارس فيها في يعني هذه الكتيبة مجموعة أشخاص فيها واحد وفيها هي مجموعة أخرى، فهو مثلا أول فارس في أول صف، يعني فعلا أول فارس في أول كتيب، في أول كتيبة، كتيبة هي مجموعة كتب، ففي هنا فارس هذه الطرحة جرب في ضوء ذلك نستطيع أن نحول ما قلنا في الملاحظات إلى نص تفعيل تهم شتين. ما بقى كما هيك فما نعرف ما تنخط فيها نحن نعم يا بني ثلاث صفحات نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذه من كل ذلك ولا لازم تجد في التكليف ولا تتجد في القرنان ما تجد لا هذه لا لك تجد لا لماذا تعود؟ إذا قلنا تجد لا القرناني لما قرده هذا الكبش له قرن واحد رخوة واحدة إذا قلنا مثلا يعني أراد القرن مثلا مكان هذا خودة فيها قرنان لا أعرف العرب الخودة يا بني عرب الجاهلية عرب الجاهلية ما عرفوا الكودة ما عرفوها ما عرفوها أبدا إذا كان إذا لك أن تفسر لكن أي تفسير لك يجب أن تستقيم مرتبط ارتباطا مباشرا بالنص فإذا قلت على أن عرب الكودة استخدمها يعني قد تعود إلى القرنين إلى القرنين اللذين المتصلين بالخوذة العرب لم يستخدم الخوذة تستخدم أبدا تستخدم أبدا هي كانت الفرس والوهوم أكثر منها العرب تستخدم أبدا ومع ذلك يا بني ما من أحد أنا كان الذي كان ممكن أن أقبل ذلك لو كان يمكن أن أقبل ذلك لو أن شاعرا آخر أتاني من الشعراء الجاهلي وقال أن هناك خوذة يكون أن تكون أي تعيير القرنين مثلا دراسته مثلا شجاعته وكل شيء هو الذي تفضل القرنين وربما فعل ذلك مثلا إليه مثلا هذا المكان هذا يعني أنا لا أريد أن يعني أذهب في مسألة تصور أكثر من الواقع أنا يعني أنا أرى مثلا أنظر إلى التلفاز إلى الرأي فأجد أن تلك الشعوب البدائية أو إن كانوا يضعونها ضعوف لكن يا هذه السنوات أو هذه السنوات التي تلاحظ عن أن في التلفاز في هذه القرون سابقة قبل التاريخ قبل هذا قبل 1400 قبل القول أو التاريخ الذي جاء فيه بمئات السنين يعني ما تلاحظه أنت يعني الناس تأتي بهذه الصورة من ذاك البحث الذي يضعون قرنين إلى قرنين ما ذلك ما هي ما سجلت مع هذه الاجتماع هذا القرنين في العصور ما قبل التاريخ هكذا يروي كتاب التاريخ في العصور ما قبل التاريخ كانت المهنة الرئيسية للإنسان الصيد صيد الوعوز يعني كان من أين يأكل؟ يأكل من مما يصيد كانت أول يلتقط من الأرض ما صار يصيد حتى يقارب القطيع الذي يصيد منه حتى يقاربه يقترب منه فكان يلجأ إلى هذا شيء من التمويل نحن في الوقت الذي نتحدث عن قرنين قرش الذي جاء به معك بين تلك الصورة التي تطرحها وبين هذا الواقع أكثر من 50 إلى قرون أو 5 قرون مستحيل يكون مستحيل نعم في بعض الكسرة لمعة الحب مع الآخر قرنيها ربما استعارت شاعر لدي هذا المقاتل للقرن الكبش إذا كان بالمعنى أنه يعني سحل الغنم إذا كان فلا يصح التشبيه على هذه الحالة رجل يتحدث عن نفسه أنه أشجع الشجعان ودائما الصورة المقابلة للشجاعة في الشعر الجاهلي وما ورثناه من معارفه من معارف الحياة الجاهلية ما جاءت صورة الفارسي بالكرشي صار لكن إذا كان الاستعارة إذا مثلا الاستعارة نحن إذا كان الشعر مثلا قد الاستعارة هذا المعنى مثلا الكرش الذي تفضل وقطع الغنى نعم تكون أصح وما في داعي أن نقدر مثلا لليه طرح ونقعد هذه المقدرة كلها لماذا؟ لأن الكرش هو ما يتقدم الكذبة هي القطع نعم والكرش بما أنه يتفضل القطع نعم وله قرن وهو شبه قائل كثير بهذا الكرش نعم فلا يكون عليه إشكال بالتقدير الثاني ليه كلها إلا فقط ما في إشكال إطلاقا إلا مخالفة لنظم معرفية سائدة في المجتمع الجاهلي في نظام معرفي في مجتمع الجاهلي هذا النظام المعرفي دائما الغنم صفته الوداع ما صفته والكبش الذي نقوله الآن في الانتباه أصل كلمة الكبش ليس معناها كما نتصوره أنه قائد قطيع ليس ذلك أبدا أصل الكبش هو قائد جماعة الإنسانية ثم أخذت من الجماعة الإنسانية أصل حسية هذه الجماعة مع ذلك أنا لا أريدك أن تكون نسخة مني مطبوعة أنا أحب التميز نعم أحب التميز وأحب تعدد الآراء وأحب والله وسأحترم وإذا اكتبت لي هذا أنت سأحترم هذا رأيي أيضا ولا أحاسبك عليه لكن حتى يكون المعنى متساوي مع الطبيعة مع يعني ما يكون له مقومات علمية تصوره فهذا أقل أنا لا يعني أنا قلت له في النهاية ما أريد من ذلك كل هذا الكلام الكثير أن أضع في أذان من الجميع أضع في أذان من الجميع أوصل جميعا إلى حقيقة واحدة أن الشعر يلجأ إلى المبالغة لتجربة الارتجاع مهما كانت وسيلة أو مهما اختلفت اللغة الشعبية الدالة على هذا الوقت في أي تعليق على هذه المسألة؟ أجل الأسبوع خالي أنه فيها أنها تحصل. Thank you.